الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها، اللهم آمين. لقائي معكم تحت عنوان إلزم مكانك. فالله سبحانه وتعالى خلق الكون بحكمة وعلم وقدرة، وجعل الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون له مكان، إن ترك مكانه هذا فسد الكون. قال الله عز وجل في كتابه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فإذا تركت الشمس أو القمر مدارها أو فلكها حدثت الكوارث. وكذلك أنت يا ابن آدم، جعل الله سبحانه وتعالى لك فلكا تدور فيه، ومكانا لا ينبغي أن تتقدم أو تتأخر عنه، ألا وهو مقام العبودية. قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن تأخرت عن هذا المكان وهذا المقام عوقبت، ربما لضعف إيمانك تتأخر، ربما لكسل فيك تتأخر، لكن إن تأخرت عوقبت. قال تعالى في كتابه: فويل لمين؟ للمصلين. ليه تأخروا؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لأن العبد أين مكانه ساعة الصلاة؟ في المسجد، فهتتأخر هتعاقب. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هتعاقب إن تأخرت عن مكانك ومقامك، ستعاقب. قال الله عز وجل في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى هترجع لورا عن مكانك ستعاقب، لأن العبد مطلوب منه يا شباب أنه يسمع الكلام ويطيع لأوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنب نواهيه. الحتة دي واضحة، لكن في حتة تانية خطيرة جدا، وهي أنه من الممكن أن تتحرك من مكانك، لكن ليس للوراء ولكن للأمام، بحيث تأخذ من صفات لا تليق بك ولا تستحقها أنت، فأنت عبد، والعبد لا يتقدم ولا يتأخر عن مقام ومكان العبودية. واسمع لهذا الحديث: مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقامت أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت، أنا عايز أقول لك لا تتقدم ولها، خليك في مكانك حتى تنجو في الدنيا والآخرة، إلزم حدودك. فقالت أم العلاء الأنصارية، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، لشهادتي عليك أن الله أكرمك جنة ونعمها، لشهادتي عليك أن الله أكرمك. فنظر النبي إليه وقال يا أم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه، عرفت منين؟ أو والله بجد أنت عرفت منين؟ عرفت منين إن ده في الجنة؟ عرفت منين إن ده خلاص دخلها؟ لشهادتي عليك أن الله أكرمك. لا أنت كده بتتقدم، وربما يحملك على هذا الحب إنك بتحب محمود أو بتحب عبد الرحمن أو بتحب أحمد وشايف إنه هو كويس، فأنت بتجامله بقى وتقيها وتدخله في الحتة اللي تعجبك، مش من حقك، أصلا هي بتاعتك أصلا، عشان تتعدى حدودك وتدخل من تحب فيما تحب. قال وما يدريك يا أم العلاء أن الله أكرمه؟ قالت فمن يا رسول الله؟ صحابي وشهيد وحاجة ما شاء الله، أمال مين؟ لو ده ما دخلش مين اللي يخش؟ لو ده ما ترحمش مين اللي يترحم؟ فقال لها النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال يا أم العلاء والذي نفسي بيده، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإني لأرجو له الخير. يبقى هنا رجعك لفين؟ لمكانك. قال مش من حقك انك تقول هنا في الجنة وهنا في النار، ولكن تقول اني لأرجو له الخير. بإيه؟ باللي انا شايفه منه. لان كل انسان فينا له سر وله علن، انت ما تعرفش عني حاجة اكتر من العلن، اكتر من اني بلبس جلابية بيضة وبلبس طاقية وبخطب على المنبر وبقرأ قرآن حلو وبصلي، انت ما تعرفش عني حاجة ولا تعرف عن الناس حاجة. الذي يعرف دواخل الناس هو الذي خلقهم، الذي قال عن نفسه سبحانه يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. فأنت تلزم حدودك لما تكلم عن واحد بتحبه، لما تكلم عن واحد من الصالحين، لما تكلم عن واحد من أهل العلم تقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد والله حسيبه. أنا ماليش فيه، لدخل جنة ولا أحكم على حد بأنه فوق مستوى الشبهات وأنه معصوم وأنه مثالي. أنت كده تقدمت عن مكانك خطوات، وده ما ينفعش أبدا، لأن أنت مقامك مقام محدود جدا، وهذه الحدود منوطة بضعف حواسك وإدراكك. يبقى أنت تتكلم عن الظاهر وتقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، وممكن العكس، واحد وحش، مش بقولك ولي من أولياء الله الصالحين، هختم بدون استريح، مش بقولك ولي من أولياء الله الصالحين، بقولك رجل وحش، رجل ظالم، رجل انت شايفه فيه كل الصفات الوحش. بس خلي بالك ان ممكن يكون الرجل ده كافر، تمام تمام، وممكن يكون ها مسلم. قال الله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا، ها خلي بالك القيد ده مهم، وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ما بنتكلمش عن دول، عشان ما تجيش تقيس واحد من المسلمين بفرعون، ايش جاب لي جاب يا عم؟ ده واحد ربنا هو اللي حكم عليه، قارون ربنا حكم فيه، ابي بن خلف وابو جهل ربنا حكم فيهم، دول خلاص، ابو لهب ربنا حكم فيه خلاص. انت هتقيس واحد مسلم على دول؟ تلك اذا قسمة ضيقة. لكن هو بيكره واحد ومتضايق منه فيبدا يسب فيه ويلعن فيه ويدخله جهنم، بل في قعرها، بل في اسفل سافلين فيها. انت كده سبت موقعك اللي هو موقع العبودية ودخلت في سكة انت مالكش فيها. في الحديث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال ان الله واحد بيقول، بيقول والله لا يغفر الله لفلان. ليه؟ شاف منه كتير، يأس من توبته وعودته ورجوعه، فحكم عليه بأن الله لن يغفر له. انت مين؟ انت مين عشان تقفل باب المغفرة وتحط مفتاحه في جيبك فتقول ده يغفر لي وده لا؟ فإذا بربك سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يتألى يعني يقسم. يا أخي إن الله لا مكره له، إن الله لا مكره له، وأنت يعني عشان حلفت له خلاص، ما دام أنت حلفت إن مش هغفر له خلاص مش هغفر له. لا، إن الله لا مكره له. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له، غفرت له، ده هو عمل كده. وانت مالك؟ انت شغلتك انت ايه؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. انت تسأل، ما تسألش. انت تدور على مصلحة نفسك وتختار المكان اللي يناسبك والمكان اللي ينجيك. لكن حينما تتجرأ وتتقدم فتدخل من تحب الجنة وتدخل من تحب النار، هذا قمة الجهل والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل والزموا أماكنكم، فما أنا وأنتم إلا عباد، ولنا رب واحد جبار قهار سبحانه جل جلاله يحاسب عباده ويسأل الكل يوم القيامة. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يسامحنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يزداد الأمر وضوحا حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسجل الأعمال على العباد كلها كلها، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وهذا التسجيل عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في كتابه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يبقى أنا وإنت حكمنا على الناس حكم قاصر، لأن المعطيات مش كاملة. لما تيجي تحكم علي أنت حكمك قاصر، يعني لو أنت قلت لي أنت مية مية، أنت لا تقول الحقيقة. ولو أنت قلت لي أنت أوحش الوحشين، أنت برضو ما قلتش الحقيقة، لأن أنت شايف جزء من حياتي. كل إنسان فينا، كل إنسان فينا يا عباد الله له ظاهر وله باطن. اللي بيحصى عليك المشهد كله مين؟ ربنا. وربما ترى لإنسان خبيئة سرد بها يغفر الله له وأنت لا تشعر ولا تدري. فاكر قصة الراجل اللي قتل 99 نفس؟ بنقولها كتير احنا اليومين دول، مش عارف ليه، لان فيها فوائد كثيرة جدا. الراجل ده لما تاب وساب قريته، ساب قريته هم شايفين الجانب الوحش اللي فيه، انه قاتل ومجرم وظالم وفي كل حاجة وحشة، ويغور في 60 داهية بقى ويريحنا. يا اخي ده بيقول لك هيمشي بيغور في 60 داهية، ليه ما يرجع؟ كل البلد بتتمنى ان هو يخرج ويمشي عشان يرتاحوا من شره، لكن هو خروجه تائب وهم ما يعرفوش. هو مات في الطريق ونزلت الملائكة فاختصمت فيه فكان من أهل الجنة، هم ما يعرفوش، يسبونه ويلعنونه وفي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. امرأة بغي دخلت الجنة بموقف لولا أن الرسول حكاه لنا ما عرفناه. مشي في الصحراء، امرأة بغي يعني ايه؟ امرأة شغالة في الدعارة، امرأة تأكل بفرجها، تأكل بجسدها، وهي تسير في الصحراء، يعني امرأة في أعلى درجة من درجات الفجور. رأت كلبا يطيف على بئر فوجدت أنه عطشان، قالت لا ده عطشان قوي وأنا كنت عطشانة زيه، بتعذب وبتقطع، فأنا حس بيه. طب هتعملي ايه ايتها البغي؟ انا هرحمه. وهتعملي ايه؟ هسقيه. طب انت معاك حاجه تسقيه فيها؟ لا. فخلعت موقها وملأته ماء وقدمته للكلب فشرب، فشكر الله لها فادخلها الجنه. تقول يا سلام، عشان يعني سقت الكلب تخش يا عم يا جنتك؟ هو ربنا هياخد من جيبك ويديها؟ انت مالك؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان يرحم فرحم. مش بقولك انت طالع خطوتين لقدام عن مكانك؟ مش بقولك انت متجرئ على ما ليس لك وما لا يتناسب معك؟ ادخلها الله الجنه، جنه الله، رحمه الله، يرحم بها من شاء من خلقه. دور على نفسك انت، دور على نفسك انت، حافظ على مكانك انت، تب الى الله انت، حاسب نفسك انت، ارجع لربنا انت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اتقوا الله، بلاش المعجنة اللي احنا اصبحنا عايشين فيها دي. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اي لنفسها. واتقوا الله، يأمرك الله عز وجل بذلك. ولذا ايها الاحبة الكرام، ان لله عز وجل في خلقه شؤون، وبين يدي حسابه سبحانه وتعالى رحمات لا تعلمها أنت ولا تدركها، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل لي أصل ظالم، حتى لو كان ظالم، ركز معي عشان أختم، حتى لو كان ظالم، خذها نصيحة من أخوك الصغير، وأنا والله أحبكم في الله ولكم ناصح، إذا مات ظالمك، مركز معايا، إذا مات ظالمك وأصبح في قبضة الله سبحانه وتعالى فتأدب مع ربك. إذا مات ظالمك، بقول لك ظالم اهو، أنا بتكلم عن ظالم، إذا مات ظالمك اللي ظلمك يموت ويلقى الله، أيوة، أعمل إيه؟ تأدب مع ربك، فإنه صار في قبضة أحكم الحاكمين. لو واحد ضربك وبعدين ابوك مسكه، ولا المثل الاعلى، وبعدين واحد ابوك مسكه قفشه كده خلاص وسيوقع به العقاب، ابقى قليل الادب لو اتكلمت وابويا مسكه، الناس كلها تلومني، يقول لك عيب تتكلم وابوك مسكه، ابوك موجود، كبير موجود، ده في الدنيا، ده في الدنيا مع البشر. فما ظنكم برب البشر سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات؟ فإذا مات ظالمك وأصبح في قبضة الملك سبحانه وتعالى فتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكن محيلا لقضيتك إليه، فإنك لن تظلم. حينما وضع إبراهيم في المنجنيق جاءته الملائكة: ألك حاجة؟ قال: لا، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا أحلت قضيتك إلى الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة، فاعلم أنك منصور، فاعلم أنك منصور، فاعلم أنك منصور، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم احقد دماءنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أزل همنا، اللهم أزل همنا، اللهم أزل همنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا ورب لنا أولادنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله.